لا في ده في إضمار يتعدى إلى على الأرائك ينظرون إلى إلى إيش؟ قيل عذاب الكفار وقيل رؤية الله عز وجل. لا ماشي في التفسير هن عايزين نعرف كيف نستدل بها على رؤية الله. كيف؟ قاعدة أصولية أكيد هيأتوا بها إن شاء الله. مواد الدلالة في قولي على الأرائك ينظرون. نعم بعض باشمهندس نعيم بعض من نعيم جيد. المسألة أصولية يعني المفروض أنتم صح. المكسر أريد الإجابة منه سريعا يعني أنتم أمين. اللهم اللهم أمتنا على التوحيد يا رب العالمين. أو شوف صاحبك هذا اسمه هذا صديق سلفيجي عشان ده ولا ما اسمه خليه يكتب اسما جيدا عشان نعرفه. أحمد محمد سيد عربي سلفيجن إيش سلفيجن. لكن صراحة أتى بإجابة قوية أعجبت في هذا الإجابة. هذا الذي أريده. نعم ممتاز. وسعيد أتى بها ومحمد لكن كيف محمد عادل كيف العموم. وأيضا أتى هنا بتفسير سلفي جزا الله خيرا. بشرى طبعا أتت بنفس القاعدة. بشرى هذه من الإسكندرية أكاد أجزم وسمعت لنا. وأنا القاعدة الأصولية نفي المعمول يؤذن بالعموم. نفي المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذن كيف تكون نفي من الذي يخرج يبين لنا هذا الأزرق هذا من الذي يقصده أنت حذف المعمول يؤذن بالعموم. هو بيحذف حاجة من عنده. من هو حذف التعليق وكتب حاجة غلط وحذف. لا لا كتب صح كتب جذف المعمول فعشان كده هي حذف المعمول هو يؤذن بالعموم. حذف المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذن لما يقول على رأيك ينظرون ينظرون إلى ينظرون إلى إلى إلى إلى حور العين. نعم ينظرون إلى أنهار من عسل من خمر من لا من من من الثمار للأنهار للبحار. نعم ينظرون إلى حور العين. نعم ينظرون إلى رب العالمين. نعم نعم. فيكون هنا يستفاد من ذلك من هذه القاعدة المهمة جدا نفي المعمول يؤذن بالعموم. يبقى إذن العموم معناها ينظرون إلى إلى كل شيء كل شيء فيه نعيم إلى الثمار إلى البحار إلى الأنهار إلى الحور إلى الملائكة إلى رب العالمين. نعم إلى رب العالمين. فهنا يستفاد من الآية كما قلت رؤية الله جل في علاه. من ذلك أيضا من باب بضدها تتبين الأشياء من الأدلة من القرآن على رؤية الله جل في علاه قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن كيف الاستدلال بهذه الآية على رؤية الله جل في علاه؟ الله جل وعلا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أهو الملاقاة موجودة الآن مع أن الملاقاة موجودة لكنهم حجبوا لا يرونهم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما وجه الدلالة من هذه الآية على الأول الاستدلال بها على رؤية الله جل في علاه؟ وهذه قاعدة أريد من يتقن يتكلم فيها. من هذا الذي يكتب؟ أنا ما أعرف. ممتاز مفهوم المخالفة. من الذي يكتب؟ قلت فاكتب. انظر هنا تحت شيخ تحت نزل تحت خلاص. مين نزل؟ هو بيقول يعني اطلع فوق كمان أو ما يطلع فين؟ مفهوم المخالفة ما شاء الله هذا كثير جدا أجاب إجابة صحيحة. أيوه ما بقول حضرتك هو بينزل شو ممكن؟ إجابات سريعة جدا. ما الذي يحدث؟ الناس ما شاء الله إجابته بأسئلة تذهل هي حجب الله عنهم في حال السخط فدل على أنهم صحيح. سلفي أتى بكلام الشافعي نصا. سلفيشن أتى بها برضو سريعا. الجميع قال بمفهوم مخالفة. طيب أنا كنت أردت منكم شيء ثاني سواء عمرو ما شاء الله الآن بارع. أنا تعجبني الآن يا عمرو زادك الله حرصا. أنا سكاني أتت بها. نعم محبة السنة أتت بها أيضا ما شاء الله. باشمهندس نعيم هذا فارس ميدان بس لكنه يعني على الهندسه يعني هندسه لكاكين هو بيختصر جدا مش عارف ان هو اتخرج من يعني هو ما بيدشش بياتي على ام على ام المساله بفضل الله جل وعلا. صحيح هو المخالف. هنا لابد ان انا الفت الانتباه الى ان مسائل الاعتقاد في خلاف العلماء هل تثبت بمفهوم المخالفه ام لا. لذلك في نزاع بان تثبت لله عينين. انت كيف اثبتت لله عينين؟ بايش؟ ما الدليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عينان؟ لا. أما ليش؟ مفهوم كلام النبي ومفهوم كلام النبي لا يكون لغوا معتبرا لأنه قال إن ربكم ليس بأعور. ولأن حديث هناك في حديث ضعف ضعيف لكنه يشهد لما نقول بمفهوم المخالفة هنا. إذن القرائن تقوي ولأن المفهوم مراد كما قال عمر بن الخطاب قال أمنا الآن فلما القصر؟ لأن الآية وليس عليكم أن تقصروا من صلاتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر. قالوا أمنا ما خفنا قال صادق تصدق الله بها عليكم. يعني أقر فهمه. إذن هذه الأدلة بأسرها تثبت